وابن. ومسألة 15 ثلاث بنات وأخ شقيق وثلاث إخوة لأم. ده نكتفي بها. نحالت إلى 15. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.